الكرام تاع ان شاء الله عاوز بالعين ما تسمع شو يا اخي تلفون الكرام تاع ان شاء الله عزت انا بغى نرقد ولا بغى نام تاع ان شاء الله تلفون الكرام يا حبيب يا ابو شباب